السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكوفي جاهز ضبط القعد متأخرت والله، المفروض أبدأ الساعة 11، لكن يا جماعة كما قلت لكم أنا أنزع نفسي انتزاعا من المشاغل الموجودة عندي حتى أكون متواجد معكم هذا الوقت، فتحملوني إن شاء الله هذه الأيام. وادي انشغالات، واحد حتى أني أشعر أني ورطت نفسي توريطا في هذا الدرس، قد أعرف أني بنشغل، فقلت أنا أخذ على نفسي عهدا أني يوميا في كل ليلة في رمضان مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبالأخص مع صحيح البخاري حتى يكون في بركة ويكون في استفادة وانتفاع. أنا ملزم نفسي إلزاما يعني، فيا رب الله يجعل فيه الخير. والأصل وقت هو إن شاء الله يوميا الساعة 11 ليلا. وبعد رمضان في بعض الأخوة يسألون ليش ما نسوي بعد رمضان؟ إن شاء الله يا جماعة، والمشكلة مو في التحضير ولا مشكلة في إيقاء الدرس، بالعكس أنا استمتع به يعني بهالدروس العلمية خاصة شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والمشكلة في الالتزام بس، يعني التزم ذا أنا يعني بعد رمضان صعب يكون يوميا، لكن ممكن يصير مثلا يوم أو يومين في الأسبوع، إذا صار يومين في الأسبوع معناته التزم في هذا اليومين يعني، وهذه لعل حاول أرتب يعني. إضافة أنه بيكون عندي برنامج أسبوعي اللي هو المختصر المفيد، ودي يعني أستمر معه. إيش قال؟ أنا والأولاد، أنا وإحنا ندرس الدرس الأولاد وأذان صغير للدرس. كيف درس الأولاد؟ ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه. شو تدرسين درس الأولاد وأذنك معي؟ أي لا بس، فأنا بعد رمضان إن شاء الله نحاول حاول قدر المستطاع نختار كتاب حديثي وكل فترة نبدأ فيه إن شاء الله في أحد الكتب ونستفيد. ومن أفضل طرق الاستفادة من ما درستموه وشرحته لكم أنكم أيضا تعلموه غيركم. هذا الكتاب سيعتبر، هذا الكتاب الذي درسناه مختصر البخاري سيعتبر من أنفس كتبكم في مكتبتكم، لأن الكتاب الذي يقرأ ويعني ويدرس، انتم درستوا دراسه الان كلمه كلمه معنى معنى، فدرستوا كاملا الذي حضر كل الدروس فهو درس هذا الكتاب كاملا، فهذا يعتبر كتاب من اقيم الكتب. ناهيكم عن اعتبار المعنوي لهذا الكتاب انه صحيح البخاري وانه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، هذا جانب طبعا، الجانب الاخر ان هذا الكتاب قراته كله وحضرت دروسه، فانت اخذت هذا الكتاب يعني بالشرح والدراسة والمدارسة على مدى أيام، فهذا الكتاب صار بالنسبة للقيمة إنزين، فيحتاج أن هذا الكتاب بين فترة وفترة تحط لنفسك عهد أن مثلا كل 3 شهور تمر عليه مرة واحدة تقرأ قراءة مع المعاني، بتشوف كيف الأحاديث هذه يعني بتلزق في رأسك وبتعلم فيها، شوفوا كيف التنوع في هذه الأحاديث ما بين أحكام فقهية ما بين أحكام عقائد ما بين ممارسات خاطئة ما بين تصويبات وتوجيهات سلوكيات اجتماعيات، بتشوفون هذا التنوع في يعني في هذا الحديث في هذا الكتاب. بيحتاج انكم تسوون لكم ايضا ورد لقراءة هذا الكتاب بعد الانتهاء منه عقل كذا 3 شهور مثلا، كل شهر 100 حديث تقرأوه مع الشرح تقرأ اطلاع عليه، في مهير 3 شهور انت مخلص الكتاب انزين. وجيد أنك تدرس هذا الكتاب مع أصحابك في المدرسة في العمل مع أهل بيتك، تقرؤون حتى لو يوميا حديثا 3 حديث. زين المايك شغال يا حبيبي، كيف نسيت المايك موجود؟ سأروح أكذك يا لازم نطلع يعني شوية موجود المايك، المايك موجود والصوت ما ادري له علاقه، ارفع الصوت من الجهاز مالي انزل ما عليه. هذه مقدمه والان نبدا في قراءه الحديث. وين مشرفنا؟ امس حددنا مشرف، شفت واحد تعليقاته جيده قلت من الان بخليه مشرف. زين وين المشرف؟ موجود ولا مفقود؟ المشرف وينه؟ من المشرف وصل الكوفي. زين كل شيء موجود، ماي موجود بعد، العسل والخلطة سميناها خلطة البخارية موجودة. زين الماك موجود، القلم موجود، الفوسفوري موجود، كل شيء موجود. زين والآن سنبدأ. إذا المشرف ما ما ما قام بالذي بنشوف أي واحد كذا ونعينه مشرف. زين أما أعين مشرف ويطلع المشرف ملحد ولا من أعداء البخاري، لا حول ولا قوة إلا بالله، يطرد من الغرفة يحضركم كلكم ويقلبها ليلة حمراء على القناة، لا حول ولا قوة إلا بالله. زين كلكم مشرفين. لا إذا جاء واحد إن شاء الله بيحضر، هو ما شاء الله يومين حاضر يعني ذاك مشرف. زين المحاسب في لخبطة خبرونا، إيه والله نحسن الظن، شفت واحد قلت خله مشرف وتصرف مع هذولا يعني. زين نبدأ يا جماعة، حنس راحت 7 دقائق وحنا قاعد نسولف، عشان نبدأ اليوم ودي اليوم نقطع شوط شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، شوف الحديث، شوف الباب اللي عندنا، بس اسم الباب باب وصفة إبليس وجنوده. عم مشكلة نتكلم عن إبليس والشياطين يطلعون الشياطين الأنس حميون، شوفوا عم بيجون. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل ظلل استجنح، أي أقبل الليل، أقبل ظلام الليل، إنزين، أو كان جنح الليل، فكفوا صبيانكم، كفوا أي امنعوهم من الخروج خارج البيت في الأزقة. طيب كفوا ظللوها، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، يعني بداية انقلاب الجو أو عفوا انقلاب الأمر من النهار إلى الليل، بداية الظلام أو ما يبدأ، هذا وقت انتشار الشياطين. فإذا ذهب ساعة من العشاء، ذهب أي مضت ساعة من العشاء، فخلوهم، وفي هني رواية فحلوهم، زين، وفي رواية فخلوهم أي اتركوهم عقب ما يعني يمضي هذا الوقت، وقت انقلاب يسمونه يعني انقلاب الوضع من النهار إلى الليل، بداية الظلام أو ما يبدأ هذا الوقت. لكن إذا مضت ساعة من العشاء، يعني مر وقت معين، زين، فحلوهم أي اتركوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله. شوف لما تغلق الأبواب هذا الوقت، هذا من السنة المهجورة، أن وقت ما يدخل وقت الظلام بعد صلاة مع أذان وأذان صلاة المغرب، خلاص هذا وقت انتشار الشياطين في هذه هذا الوقت. أغلق الأبواب مع ذكر اسم الله، بسم الله وتسك الباب، بسم الله وتسك الباب، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله أيضا. احنا عندنا بعض الناس يميل يفتح كل الأنوار، لا، الأمر أن تطفئ المصابيح واذكر اسم الله. وأوكي سقائك، ايش معنى أوكي سقائك؟ قبل يا جماعة قبل يعني مو كل واحد متوفر عنده أواني للماء والشرب هكذا، كان يستخدمون غالبا الجلد ويكون يوضع فيه الماء فيحفظ يكون بارد، وهذا الخيط اللي يكون فوق السمنة وكاء، الخيط الذي يربط به المزادة، هذا اللي محطوط فيها الماء يسمونه مزادة، والخيط الذي يربط تربط بالمزادة يسمونه وكاء. فقال لك أوكي سقائك، أي شدد عليه بالوكاء، عرفتم؟ أي الخيط. واذكر اسم الله، وخمر إناء، خمر إناء، لو في إناء عين خمره، أي غطه، غطي إناءك. واذكر اسم الله في كل شيء، تذكر اسم الله، سك الباب تذكر اسم الله، تطفئ الأنوار تذكر اسم الله، يعني تغطي أي إناء عندك سواء كان في طعام أو ما، اسم الله. ولو تعرض عليه شيئا، يعني لو في إناء مثل هذه أنت تغطيه، إذا ما عندك ولا شيء اعرض عليه شيئا، يعني حتى لو تحط عليه الصحن، تحط عليه منديل، تحط عليه شيء، أي شيء يعني. هذا أمر يعني صراحة مهم جدا، سبحان الله. وفعلا يعني سواء من الشيطان أو من الجن أو حتى من الدواب الأرض والحشرات وغيرها، الإنسان لما يترك الطعام، أنا لا تترك الطعام من غير ما تغطيه. بعض الناس في المطاعم في المطابخ كل شيء مكشوف، ماء قلاص كذي مكشوف، في واحد بعد ساعة ساعتين يشرب الماء ما تدري شنو طاح فيه. وهذا يا جماعة سبحان الله يعني أيضا من الإعجاز العلمي. الآن في جراثيم وفي أوبئة وفي أمراض، قبل يعني واحد يقول هذه مكشوف والغرفة ما دخل فيها إيش أحد ولا المطبخ دخل فيه أحد، إذا في جراثيم في حشرات في أي شيء قد يعني يكون فيها مرض. بالتالي كل شيء عندك في البيت، خاصة هذه وصية للنساء في المطابخ، لا تخلون الطعام والشراب مكشوف. الشراب والطعام إذا يؤكل وقصير الأمد يوضع في الثلاجة، إذا طويل الأمد غطوه، لا تجعلونه يعني مكشوفا. يا جماعة كيف البث، يقطع ولا ماشي؟ كيف البث؟ بعض يقول مقطع، واحد يقول ماشي، واحد يقول مزيان. ما معنى مزيان يعني ممتاز؟ واحد يقول تمام ممتاز، واحد يقول ممتاز، معناته يا جماعة البث مو عندي يعني المشكلة. لأن إذا واحد قال البث ممتاز معناته من طرفي اللي يسمونه إكسبورت عندي ممتاز. إنزين، وقالك مزيان، مزيان أضاف من الزين، إنزين مزيان. فهذه وصية جماعة مهمة جدا، خاصة للنساء وخاصة أيضا للطلاب المبتعثين اللي يكونون ساعات في لحالهم يطبخون كل شيء، فحاولوا هذه سبحان الله وصايا فيها وصايا صحية. زين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان، إحنا الآن سبحان الله فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. زين. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وقال العلماء أن فتحت على الحقيقة فعلا الأبواب الجنة الآن يا جماعة الآن وأنا أحدثكم مفتحة، وأبواب النار مغلقة، وسلسلة قيدت من السلسلة قيدت الشياطين. وهذا يا جماعة كله ترغيب، ترغيب فعل الطاعات، ترى أبواب الجنة مفتحة عشان تتشجع على فعل الطاعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان، أي لم يضره بوسوسته ولم يسلط عليه. طبعا هذا الحديث مر معنا سابقا صح، لأن المناسبة اختلفت، هذه المناسبة الآن قاعد يتكلم عن الجن والشياطين وكذا، هناك كان يتكلم عن صفة إبليس وجنوده، واختصر الكتاب لكن ما منع أنه كرر بعض الأحاديث، منه هذا الحديث وفي حديث آخر سيأتينا. إنزين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة، إذا نودي بالصلاة أي أذن لها أو أذن لها، طيب بالفسفوري، أدبر الشيطان، أدبر ظللوها أي ولا مدبرا ذاهبا، أو ولا الدبر ذاهبا، أقبل إذا يمين قدام، أدبر من الخلف رايح، أعطاني دبرة يعني راح ذاهب زين. أدبر أي ولا الدبرة ذاهبا، هرب أي نعم ممكن زين. لكن لما نقول أدبر عشان أنا حاولت أطلع المعنى من نفس الكلمة، لما قال أدبر ليش أدبر؟ الإنسان عنده قبل ودبر، هذا أمامك وهذا خلفك، هذا قبل وهذا دبر، فتقول أدبر أي ولا دبر ذاهبا. وله ضراط سبحان الله، أي ضراط معروف يعني صوت الريح العالي حتى لا يسمع صوت الأذان، لأن قذارة هو قذر وقذارة وكذا، والشياطين الآن عندهم ضراطهم، عندهم الموسيقى وعندهم الصاخبة وعندهم الفوضى وعندهم الشبهات، كلها نفس الشيء عرفت. ولذلك أهل النفاق والكفر يكرهون الأذان، أذان فيه إعلان للتوحيد وتعظيم الله، الله أكبر الله أكبر، فأهل الإيمان يحبون الأذان، وأهل النفاق والكفر مثل الشياطين يكرهون الأذان، يعلم عن الموسيقى عشان ما يسمع الأذان تبا لهم. فإذا قضي أدبر أي انتهى من الأذان أقبل زين. فإذا ثوب، ولذلك إذا رأيت واحد يكره الأذان ففيه شبه من شيطان، فله شبه من الشيطان. فإذا ثوب بها أدبر، يعني هو مدبر مقبل مدبر، وراك وراك يا جماعة وراك وراك. ثوب يعني رجع المؤذن للتكبير بسبب إقامتها، إقامة الصلاة. ثوب أي رجع، ترجيع يسمى ثوب، رجع للتكبير. كيف؟ بالإقامة، هو يأذن بعد دقائق يقيم، ظللوها يعني، رجع المؤذن بسبب إقامة الصلاة. فإذا ثوب بدأ يكبر مرة ثانية أدبر، راح شرد مرة ثانية. فإذا قضي أقبل، رايح وياي، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه. حتى يخطر معني يخطر أي وسوسة، حتى أي وسوسة يرجع بوسوسك في الصلاة زين، فهو بيوسوس بين الإنسان وقلبه، فيقول اذكر كذا أنت تصلي، ذكر فلان، ذكر كذا، ذكر، عرفت. الشيطان يا جماعة ما يأكل وسواس وقت الأكل، يعني أنت تأكل، هل فيكم واحد وقت ما يأكل يعني في وسواس ومو انتبه ويأكل وقت ما راح انتبه ترى خلصنا الأكل، يصير كذي؟ ما يصير. يصير وسواس وانت تتابع منكر، واحد يتابع افلام يكون سهى وراح وذي او انتبه لا انتهى الفيلم، ما يصير انزين. لكن هيك الشيطان في الطاعة بيخرب عليك. ولذلك اهل المعاصي يا جماعة في معصيتهم، واهل الباطل في بدعهم وفي خرافاتهم وفي عبادتهم، اهل الكفر في عبادتهم الضالة، ما يصيبهم وسواس، الشيطان يهدهم. ناس يعبدون غير الله ما يبهم وسواس، خلهم، إنما يأتي الشيطان بالوسواس إلى أهل الإيمان، فتحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة ومدافعة. فيك الشيطان يذكرك أذكر كذا أذكر كذا، يقول لك واحد تاجر بسيط توه داخل في التجارة، فجلس وقت العصر مع تجار في السوق، ها نبيع ما نبيع، فيستفيد ويسمع عشان يستفيد من الخبرة وكذا، وجي كم نبيع كم نشتري السوق والموسم، يعني تو داخل هالجو، فتسمع أرقام وتسمع دول وتسمع بضاعة ما بضاعة. أذن المغرب، راح يصلي المغرب، كبر وصلى، عقب الصلاة طلع ومتأذي. فالتاجر الكبير يسأل إيش فيك متأذي؟ قال يا شيخ أنا أول مرة أدخل التجارة، صليت الآن معاكم المغرب، هاي التاجر الصغير تو مبتدئ يعني، قال دخلت الصلاة وذهني مو في المسجد، قال وين؟ قال كله في السوق، كم بيع كم يشتري كم السلعة. فقال للتاجر الكبير احمد ربك، قال ليش؟ قال احمد ربك انت في البحرين في السوق، انا ذهني كان في الصين. يقول انت في السوق ذهنك، انا في الصين، كان في الصين تجارة صفقات. فهذا الاشكالية، ان الشيطان يأتي من تدليسه وتلبيسه، يأتي الى كل شيء بتخصصه. انا لما اصلي يا جماعة ايني وسواس، لما يجي الشيطان يذكرني ببعض الأشياء الدعوية، بالدرس نقدم نأخر، صفحة دول هنا هالأشياء زين. إيه واحد مثلاً مهتم بتحليل الرياضي وكذا بيلا الشيطان يذكر باللعب الفلاني، والله ميسي اب جول، ذاك ما اب جول، ليفربول لا خسرانين، ذاك الماء لا، ولا اللي تعمل مباريات، لا النصر بيغلبون، النصر للنصر زين، والاتحاد وهذه الاشياء زين، اللي تعمل مباريات واللي يتابع الالعاب فهي للشيطان. فالشيطان يا جماعه يسوي روحه ذكي، فهيك هي ما يحق واحد صايع او واحد فاسق او فاجر يذكر باشياء ثانيه، ما يحق اللاعب يقول له المساله الفقهيه هذه هي مساله فقهيه فضيله، هي مساله فقهيه، ولا يجي حق شيخ او داعي يقول له ترى هالمره اتوقع النصر سيكون لفريق سمنا ليفربول مثلا او برشلونه، ما بيعرف اي برشلونه، بيقول له برشلونه. فالشيطان يا جماعه يتذاكر، يأتي لكل شخص حسب تخصصه. شخبار البث يا جماعة، شخبار البث يقطع الشيطان بدأ يشتغل. يقطع البث زين، واحد يقول تمام زين، نحاول نغير النت لحظة. غيرنا النت يا جماعة، غيرنا عشان نشوف كيف الوضع الآن. زين غيرنا الان، سوينا انتقل من الجوال الى النت، اذا كذي ممتاز. يقول هيك تمام، هيك تمام، هيك تمام، مزيان يعني، مزيان مزيان. المهم فالشيطان وسوس للانسان في صلاته، قال فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري اثلاثا صلى ام اربعا، شكك في الصلاه خاصه اذا صلى منفردا او يكون مسبوق صلاته ومتاخر وامام صلى بيسلم الإمام، هو ما يدري تعال أنا دخلت في أول الصلاة ولا فاتتني ركعة مع الإمام ولا ركعتين، فيصلي ويلتفت يمينه بشوف اللي يمي بيقوم ولا ما بيقوم، هذا يحصل. فإذا لم يدري ثلاثة صلى أربعا سجد سجدتي السهو، أشروا عليها، أي بعد بنائه على الأقل، بعد بنائه على الأقل، يعني مثلا واحد شك صلى ركعتين أو ثلاث، يبني على الأقل، كم الأقل؟ ركعتين. شك أن صلاة العشاء هل هو صلى أربعة ولا ثلاث، فيبني على الأقل أنه صلى ثلاث ركعات ويؤدي بالركعة الرابعة، عرفتوا؟ دائما الشك في عدد الركعات أو في أمر في أي شيء في الصلاة، فالأصل يبني فيه على الأقل ثم يزد سجدي السهو قبل السلام بعد السلام، إن شاء الله المسألة فيها سعة. يجوز، هما خلافهم في الأفضل، يجوز أن يكون تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم، ويجوز أن تسلم ثم تسجد سجدتين للسهو، وهذا خلاف في الأفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته، قال الرجل يعني المرأة عادي تلتفت، لا ومثله المرأة، يكتبه مثله المرأة يعني، فقال يعني صاعد لو الرجل التفت في صلاته لغرض شافه وكذا يعني يصلي شاف عياله، ايش الحكم هذه؟ قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة احدكم، اختلاس يظلوها اي اختطاف، الشيطان يختطف من صلاتك فيؤثر في شنو؟ فيؤثر في الخشوع، بالتالي يؤثر في اجر الصلاة. الأصل أنك ما تصلي تخشع ولا تلتفت، التفاتك هذه أي واحد شفت واحد يلتفت معناته الشيطان قاعد يشتغل عليه ويبغي يلتفت حتى يختلس، مثل السارق اللي يختلس يعني يأخذ من خشوعك وانتباهك وتركيزك بالصلاة حتى يؤثر على أجرك. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زين الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، شو انتبهوا يا جماعة، خصصت الرؤية بالخير والحلم بالشر. ها، الرؤية بالخير والحلم بالشر. ترى في فرق بين الحلم والحلم والحلم. الحلم هو الصبر ضد الغضب، والحلم هو ما يراه النائم. زين، قلنا الحلم وشنو قلنا؟ والحلم، الحلم هو ضد الغضب. زين، والحلم، والحلم قلنا هو بلوغ الشاب، مرحلة البلوغ، الحلم، يقول بلغ الحلم، ثلاث مصطلحات. زين، فالرؤيا تكون من الخير، اذا شفت الرؤيا خير في المنام فهذه رؤيا. زين، وهي من الله. اذا رايت في المنام شيء شر فهذا حلم من الشيطان. يعني الشيطان ساعات ما يترك حتى في النوم، يوسوس لك ويجيب لك افكار ويسوي قصه طويله قاعد تشوف. ماذا يفعل الانسان اذا راى؟ شوف سبحان الله، احكام الشرعيه يا جماعه في حياه المسلم ما اقتصرت حتى في حال يقظته، حتى في حال نومك الله تعالى يودك الخير ويودك الراحه النفسيه والاجتماعيه. لان شوفوا يا جماعه، ترى الغير المسلم ضايع، اذا شوف حلم بالله عليك شو يسوي؟ يفسر عن من؟ على قسيس جون ولا ولو بوذي يكلم من؟ احنا صراحه ضايعين، لكن احنا نعرف هذه حلم وهذه رؤيه وايش اللي مبني عليه، لكن يمكن خاف يصير ما بيصير، ما يعرف، يضطرب شو يسوي مع الاحلام اللي يشوفها. انزين، لكن احنا شوف الله تعالى مريحنا، دين يسر، انزين، وسماحه، والله تعالى رحيم بعباده، حتى في النوم اعطاك ارشادات عشان ترتاح. لان واحد لو واحد ما عنده الهدي النبوي ولا هدي القران يضيع، شو يسوي؟ يمكن يبني حياته على الحلم اللي شافه، قال شفت الحلم معناته اغير حياتي، اغير سلوكي، اسوي كذا، قد يكون من الشيطان، يتدمر. الحمد لله هذا ديننا. إذن فإذا رأى، شوف الحين الإجراء، رأيت حلم أو شفت رؤية، شو الإجراء اتجاه هذا الذي رأيته، الذي رأيته في منام؟ يأتيك الإجراء بعد. فإذا رأى أحدكم شيء يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها. يعني يقوم ينفث، يعني قال لك شو؟ فلينفذ ويتعوذ منها، أعوذ بالله من شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر ما رأيت، أعوذ، وتنفث عليه صار ثلاث مرات. والنفث يا جماعة هو النفخ الخفيف، النفخ بهواء الفم مع ريق خفيف، هذا هو النفث، نفخ الفم مع ريق خفيف، وهكذا المؤخ هذه نخامة صارت. زين، نتكلم عن النفث. فينفض على يساري شيء خير، اعوذ بالله من شر ما رايت، زين، ثلاث مرات وشيء خفيف وهكذا. فانها لا تضره، اذا سويت هالشيء انك انت يعني تعوذ من شرها ونفثت، فهذه الرؤيا لا تضرك، ارتاح. ولا في روايات اخرى ولا تحدث بها احدا، مو تقول فلان وعلت، لا تخبر، لا تخبر احدا. واذا رايت رؤيا حسنه شوف لك احد من الصالحين الذي يجيد تفسير الرؤيا يفسر لك اياها. طيب، وبعض الناس للاسف الشديد يصر على الناس، على شخص هذه رؤيا مو زينه، يصر يدور على احد يفسرها، لا تبحث عن احد يفسرها لك، اتركها، هذا الهدي النبوي، ولا تعلق قلبك بها. عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا جماعة انتبهوا الآن، انتبهوا، اللي يأكل مجبوس يوقف، والأخت اللي قاعد تعلم أولادها وتسمعني توقف شوية، يقول لهم انتظروا. انزين، انتبهوا على هذا الحديث، هذا الحديث الذي سأقرأه عليك أنا حسب اطلاعي الخفيف على كتب السنة، صحيح البخاري ومسلم، سنة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطئين والدارمي وجزء من مسند أحمد، ما قرأته في كتب هذه الأحاديث ما وجدت ذكرا لله تعالى أعظم من هذا أجرا. ما وجدت ما في ذكر أعظم أجرا من هذا الحديث الذي سنقرأه الآن, وهو في أصح كتبنا في صحيح البخاري, يعني ما في شك في صحته. مستعدين؟ انزل. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, تقولها 100 مرة. إذا قلتها 100 مرة في اليوم لك 5 غنائم, كل غنيمة أعظم من التي قبلها. 5 غنائم. شو الغنيمة الأولى؟ كانت له عدل 10 رقاب. عدل أي مثله, ضللوها مثل 10 رقاب, كأنه أعتق 10 أنفس كانوا عبيد, فكان اشتراهم وقالوا أنتم أحرار لوجه الله. زين. وكتبت له 100 حسنة. الغنيمة الثانية. الغنيمة الثالثة محيت عنه 100 سيئة. الغنيمة الرابعة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. حرز من الشيطان ظللوه, يعني صونا له, مصان في ذلك اليوم, محفوظ بحفظ الله. هذاك يوم الشيطان ما يصوبه. والغنيمة الخامسة أعظمها, الغنيمة الخامسة, ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا أحد عمل أكثر من ذلك. سبحان الله. ما تبغين يوم القيامة تكون أفضل واحد أتى بعمل صالح؟ اعمل هذا يا جماعة. أنا حسبته بالوقت, يستغرق منك 8 دقائق فقط. 8 دقائق تقول هذا الذكر 100 مرة ومع تدبر. مو لا لا وحده ولا شيء, لا لا محمد عليك شيء قدير, لا لا محمد عليك شيء, لا لا محمد عليك شيء قدير. هذا مو ذكر هذا يا جماعة. هاي طلاسم, هاي تعويذة عقرب. قاعد تكلم عقرب يمكن تقول له كذي, لا لا لا لا, هاي مو ذكر. الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بهدوء وتأمل فيه, تأخذ منك 8 دقائق, 10 دقائق وبس. والله يا جماعة غنائم عظيمة, ما يجيك أحد أفضل منك إلا واحد أكثر عمل أكثر من ذلك. شلون قالوا ظللوها؟ كيف يكون واحد عمل أكثر من ذلك؟ قالوا إما جاوز هذا العدد, يجيك واحد بدل ما يقول 100 قال لها 200, أو عمل معه عملا صالحا غير ذلك. يمكن هو عنده هذا الذكر وعنده أعمال صالحة بعد. الشاهد إذا أنت حافظت على هذا الذكر تكون من أفضل الناس يوم القيامة. إيه والله يا جماعة, هذا ذكر فيه إعلان التوحيد لله عز وجل. عندي كلام كثير حول هذا الذكر بس حتى يعني نلحق الوقت. يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصوم النهار ولا أقومن الليل ما عشت ظللوها, أي مدة حياتي. زين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ قلت قد قلته. طبعا هذا الحديث مر معنا سابقا, صح؟ مر معنا سابقا باختصار. هنا يأتي نفس الحديث مع بعض الإضافات. زين. ما أدري أي وين مر علينا. زين. قال النبي عليه الصلاة والسلام, شوف التعليم يا جماعة النبوي, تعليم النبوي كيف النبي عليه الصلاة والسلام المربي يعلم عبد الله بن عمرو العاص وكان من صغار الصحابة. قال: إنك لا تستطيع ذلك. شاب في قوة وفي حماس وبيصوم, تخيلوا جماعة يقول بصوم طول الليل. ما تدري شو معنى طول الليل؟ يعني أذن يصلي العشاء في المسجد, يرجع البيت يبدأ صلاته, يصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى قبيل أذان الفجر. هذا كان ما يفعله عبد الله بن عمرو العاص, عابد زاهد. والنهار كل يوم صيام, كل يوم صيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال: إنك لا تستطيع ذلك, يعني بشق عليك. وهذا حديث مر علينا في البدايات: ولن يشاد الدين أحد إلا إيش غلبه. وذكرنا تلك الفترة أي حديث هذه كان حديث هذه هي حديث رقم 7. لأن ترهق نفسك فتنقطع عن العمل, هذا معناته ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, أنك ترهق نفسك وبالتالي تنقطع عن العمل. زين. هذا حديث رقم 7. قال: لكنك لا تصل ذلك, فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. مر على أن حديث في فضيلة صيام 3 أيام. فأين الحسنة بعشر أمثالها؟ إذا صمت يوم واحد أعطيك ثلاثة أيام. شوفوا يا جماعة الصيام ثلاثة أيام كأنك صمت شهر كامل إذا كان يوم مقبولا. ليش؟ لأن الشهر 30 يوم الغالب يعني، وصمت ثلاثة أيام، فيوم واحد كنا عشر عن عشرة أيام، صوم يوم عن عشرة أيام، فصيام ثلاثة أيام كنا عن شهر. فلا تضيعون هذا الأجر يا جماعة حتى أنتوا يعني. وذلك مثل صيام الدهر، أي مثل صيام الشهر والسنة كاملة. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، إني أطيق أفضل من ذلك، يعني ممكن أصوم أكثر ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يومين. إذا أنت عندك طاقة أكثر أعلنت شنو؟ صم يوم وأفطر يومين، صم يوم وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، يوم ترك، وذلك صيام داود، وهو عدل الصيام، يعني هو الصيام المعتدل. صم يوم هكذا كان يصوم نبينا داود عليه السلام، صوم أفطر صوم أفطر، يعني يوم ترك. قلت ما زال عبد الله بن العاص يعني حاول مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك. ألو موجودين يا جماعة؟ ألو كيف البث، موجود ولا انقطع؟ الشاشة توقفت، حتى أنا أشوف الشاشة عندي توقفت، ما أدري إيش المشكلة هذه. الله يهدي واحد اتصل علي وصارت الشاشة متوقفة. الله يهدي واحد متصل فيني من لبنان. زين صوت فقط. زين كيف ممكن نحل المشكلة هذه إذا كان الصوت فقط؟ هذه مشكلة، ما في حتى مكان ريفريش. أيوة رجعنا. زين المهم، وذلك عدل الصيام، أفضل الصيام يوم وترك، صوم وترك. فقال أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص نفس الصحابي، وحديث يعني تكمله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ظللوها، أي نصف الليل الأول، ويقوم ثلثه وينام سدوسه، يعني انقسم الليل ما بين النصف والثلث والسدس، وينام يعني قبل صلاة الصبح حتى يكون نشيطا، حتى يكون نشيطا. يقول وينام سدوسه ليريح بدنه وينشط لصلاة الصبح. انزين ينام نصف الليل، أي نصف الليل الأول، ينام نصف الليل الأول. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول، أي مسجد وضع أول؟ وضع ظللوه يا جماعة، وضع أي بنية، أي مسجد بني أول؟ قال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، المسجد الحرام، المسجد أي الكعبة. إنزين أي الكعبة. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. إنزين قلت كم كان بينهما؟ قال أربعون، أي أربعون سنة، كأربعون أي أربعون سنة. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والصلاة لك مسجد، والصلاة لك مسجد، أي يعني طاهرة صالحة للصلاة، أي طاهرة صالحة، أي مكان طاهر ممكن مسجد اي سجود اي للصلاة. طيب وفي لما قال لك الحديث عن افضلية المساجد زي ربنا صل اي مكان. وفي هذا اشارة الى المحافظة على الصلاة في اول وقتها. طيب اكتبوا هذه. وفي نهاية الحديث هذه حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد الإشارة للمحافظة على الصلاة في أول وقتها. أنزل هنا السؤال. أول مسجد بني هو المسجد الحرام. من الذي بنى المسجد الحرام؟ من الذي بنى المسجد الحرام؟ هو الكعبة المشرفة. أحسنت. إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من البشر. طيب إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من البشر. ثم المسجد الأقصى. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ هنا السؤال. هنا الآن صار الضياع. الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب ابن إسحاق. يعني صار حفيد إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل بنوا الكعبة المشرفة. وحفيده إسحاق بن يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى. وبعد فترة جدده سليمان عليه السلام. هذه معلومة مهمة تعلمونها. زين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. ليس المقصود هو الحصر في ثلاثة، هذا أبرز من تكلم في المهدي. من هم الأول؟ الأول عيسى عليه السلام. عيسى إنزين عيسى هذا الأول. بعدين وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته أي نادته. جماعة هذه حديث 188 هذه كأنها قصة قصتين. طيب فكان يصلي جريج هذا وأمه دعته وهو يصلي نادته يعني. فقال في نفسه يعني قال أجيبها وصلي. قال في نفسه يعني أجيبها وصلي أجيبها أو أصلي يعني يا أنا كمل الصلاة أو أنا قال أروح لها. فكمل صلاته. فغضبت أمه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يعني صراحة كانت ردة الفعل جدا شديدة والدعاء عليه كان جدا قاسي. المومسات أي ظللوها أي الزانيات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته. كلمته يعني شنو؟ أي هذه كناية أنها طلبت منه أن يزني بها. كلمته أي كلمته في أمر الزنا. فأبى أي امتنع. فأتت راعيا راحت على راعي فأمكنته من نفسها يعني زنت معه فوالدت غلاما. فقالت من جريج يعني سألوها أنت حامل من حامل؟ المومسات قلنا الزانيات. فقالت من جريج يعني هي واحدة تبلت على هذا العابد. يا جماعة شوفوا يا جماعة التبلي على الدعاء وعلى أهل الخير وعلى أهل الدين من زمان. تخيل من قبل بني إسرائيل من قبل هذه زانيات حق واحد من أهل العبادة في صومعته مسكين بروحه قاعد يتعبد الله يعني وادته تبي يزني فيها رفض تبي تنتقم منه. شوف شلون أهل الشر والمكر يكيدون وهذا المكر مستمر والله يحفظهم من كيدهم ومكرهم. والغريب يا جماعة في الأمور في مثل هالأمور المتعلقة بال إن سميت بالفضائح الجنسية أو الأمور الأخلاقية الناس كلها تصدق. يعني لو قيل لواحد أهل الفضل أن هذا الرجل عنده حركات ناس تصدق. أن هذا الرجل زنى تصدق. هذا عنده علاقات محرمة ناس تصدق. هذا عنده الفضائح الناس مهيئة وكانت تبغى تصدق ما أدري ليش تبغي تصدق يعني. الله يحفظنا يا جماعة. هو لو كلام ابن القيم في هذا الموضوع بعد. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى. المهم فقالت من جريج فأتوه الناس بعد ما ما ما, ما صدقوا فأتوه يا وعنده راحوا فكسروا صومعته مكان اللي تعبد فيه كسروه وأنزلوه نزلوه بعد وسبوه. تخيل جماعة الداعية لما يتهم يتهم في شنو؟ في عرضه، عبارة عن تكسير، عبارة عن تحطيم لهذا الداعية ولهذا الشيخ أو لهذا العالم وكذا، تشويه سمعته. وأنزلوه وسبوه، فش سوى مسكين؟ شو عنده؟ هو ما عنده إلا الله يلتجئ إليه. فتوضأ وصلى، سبحان الله كيف كان وضوءه، كيف كانت صلاته، كيف كان التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى، حيث الله تعالى أجرى على يديه كرامة، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى في الموقف ما يخرجك إلا الله. فوصلى ثم أتى إلى الغلام، أتى الغلام سبحان الله كيف قوته وثقته بالله، وقال للغلام من أبوك يا غلام؟ فنطق النطق الولد وقال الراعي. يا الله يا الله. قالوا هؤلاء الذين يعني لكسروا لبنو إسرائيل، قال فتفاجأوا شوف الطفل يتكلم خلاص براءة يعني. قالوا نبني صومعتك من ذهب، يعني تأسفوا وحسوا من ذهب. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين، خلوها من الطين. زين هذه اللي تكلم في المهد عيسى ثم جريج، أو الطفل في قصة جريج، زين، وفي القصة الثالثة. زين هذه هنا مسألة كل العلماء، إذا كان الرجل يصلي وأحد والدينك دعاك أنت تصلي ودعاك أمك أو أبوك تعال أبغيك، تعال يبلنا خبز، تعال شوف لنا كذا، تعال واحد عند الباب اللي هو يعني، فما حكم الإجابة؟ على هذا الحديث أنه شنو؟ قال العلماء إذا كانت الصلاة نافلة وكان الموضوع إذا تأخرت يتضرر الوالد، فاقطع صلاتك وأجب الوالد أو الوالدة. يعني مثلا لو قال لك أنت تصلي، قال لك روحي بخبز مثلا، خبز يعني لو تأخرت صلاتك تخلصها ما يتضرر يعني 4-5 دقائق. لكن لو في ضرر معين يعني ضرر مشكلة كبيرة وكذا وطاح شيء ولا احترق فلان ولا مهم، فهنا في ضرر اقطع صلاتك النافلة. أما الفريضة قالوا إذا كان لها يعني وقتها ضيق، يعني تقعد متأخر قاعد وتتصلي وقت ضيق، فأتم صلاتك الفريضة. إذا كان متسع من الوقت، يعني أنت وقت لو قطعت صلاتك وخلصت الموضوع رجعت، فبعض العلماء قالوا يعني يقطع صلاته، والله أعلم. وكانت امرأة ترضع ابنا لها، القصة الثالثة، من بني إسرائيل، واحدة كانت معها طفل رضيع وكانت ترضعه، وإذا الرضيع يكون أقل من 2 سنين يعني ترضعه. فمر بها رجل راكب ذو شارة. إيش معنى ذو شارة؟ يلا حركوا معي يا جماعة. ذو شارة شنو؟ علامة يعني؟ لا ما لا علاقة بعلامة، يعني ذو شارة يعني ذو هيئة ومظهر، يعني لا مظهر ولا رونق، ذو هيئة ومظهر. ليش قالوا يشارة؟ يعني يشار إليه، عرفت لما واحد يكون في أبها يشار إليه، سموه شارة، ذو شارة. انزل. فقالت المرأة لما شافته هو مع رضيعها، شافته واحد مر ذو هيئة ومظهر حسن ويعني عال العال، على قولتهم على المصريين أبها، ايش قالت؟ قال اللهم اجعل ابني مثله، خل ولدي يصير مثله، دعاء. فترك ثديها الولد الرضيع وأقبل على الراكب، يعني أقبل الراكب يعني توجه جهته، التفت جهته وأقبل التفت جهته، فقال اللهم لا تجعلني مثله. نطق هذا الرضيع قال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها وقال الكلمتين وتم يكمل الرضاعة يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمس أصبعه، يعني صلى الله عليه وسلم حتى يوضح الصورة. هذا جماعة يقال كيف المحاكاة أسلوب نصلي بالتربية. أن سلم لما يوضح الصورة أخذ يمص صبعه هكذا يوضح أنه هو كان يرضع فكذا ثم قال هذه الكلمة ثم أخذ يعني أقبل على ثديها يمصه. سلم أخذ بإصبعه سبحان الله. وهذا يا جماعة الآن من الأساليب التربوية المحاكاة أن تبين للطلاب بعض الأفعال تحاكيه حتى ترسخ في أذهانهم. ثم مر بأمة في واحدة مرأة أو بنت أزين رثة وحالة حالة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها. يا الله هني الأم تعجبت وسألت الطفل تكلم مستغربة وسألت لماذا لما ذاك ليش ما تبغي تكون مثل ذاك ذو هيئة وذو إشارة تبغي تصير نفس هذه الأمة اللي حالتها حالة. فقال الراكب جبار من الجبابرة واحد جبار متكبر متزمت ما بيكون مثله. وهذه الأمة يقولون سرقت يقولون لها سرقتي زنيتي ولم تفعل. يعني واحدة بريئة مظلومة واحدة بريئة مظلومة. هذا حديث باختصار. زين نأتي الذي بعده عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا حضره الموت حضره ظللوه أي قاربه الموت فلما أيس من الحياة أي أيس انقنط الرجال بموت وقال خلاص أنا ميت ميت يعني ما بعيش يعني فخاف أن إذا مات الله بيحاسبه وذنوب عنده أوصى أهله رب أقاربه إيش قال لهم إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا إنزين ثم أوروا نارا يبوا حطب وأشعلوا نارا أوروا أي أشعلوا نارا حتى وقطوني فيه أنا حطوا جثتي في النار حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي عقب ما يحترق خلاص يصير يعني بقايا إنسانية يعني محروق فخذوها الجثة يعني فطحنوها تطحن كلها طحنوها حتى تصير نفس الرماد زين فذروني في اليم نشروني في اليم أي البحر زين في يوم حار زين يعني حدا مزيد من الذوبان يعني أو راح حار أو راح ما راح يعني كثير الرياح بحيث مع الرياح ينتشر ويضيع في الكون هذه كان يفكر الطريقة يعني فجمعه الله فعلا في رواة أخرى في هذا الحديث أنه فعلوا فيه كذلك مات وحرقوا وطحنوا ونثروا في الهواء وفي البحر زين فجمعه الله الله شنو على كل شيء قدير لا يعجز شيء زين فجمعه الله سبحانه وتعالى فقال لما فعلت سؤال مباشر لهذا العبد ليش سويت هذا الشيء هذا الأمر قال خشيتك يا الله خفت منك خذ من الحساب فغفر له أي غفر الله له سبحان الله. ولذلك نقول أن هو هذا الرجل يعني شك في أمر يعني واحد قد يقول ما الحكمة أو كيف أن الله تعالى غفر له وشك في أمور مثل إيش شك في البعث إذا قدر الله علي زين يعني في رواية ثانية قال فإن قدر الله عذبني عذابا شديدا فهو شك في البعث أن الله تعالى يبعث من في القبور وشك في قدرة الله يعني هو عنده مشكلة في أشياء عقدية هل هو ما يؤمن ببعث ويشك في قدرة الله طيب فنقول هذا الخطأ الذي وقع فيه وقع جهلا وجاهل ما كان يعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء قدير ولجهله سأله الله تعالى لما فعلت فأبان السبب أنه خشية الله أنه فعل هذا الجهل من خشية الله فغفر الله له. ولذلك نقول نحن نكل أمور العباد إلى الله قد تشوف ظاهر الفعل غلط بس ما تدري إيش اللي حمله على ذلك فالله تعالى عندما يعني يحاسبه قد يغفر له، قد يتجاوز عنه. دعونا يا جماعة من إقامة المحاكم الدنيوية للبشر، هذا في الجنة وهذا في النار، اتركونا من محاكمة البشر، حاكم نفسك، حاكم أعمالك. إيه نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل، بنو إسرائيل أي بنو يعقوب ها عليه السلام، تسوسهم الأنبياء، تسوسهم يعني يصير هو رجل القائد، وهو يصير الإمام، يصير هو المربي، يصير هو الرجل السياسي الذي يسوسهم. طيب، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني كلما هلك نبي أي مات نبي خلفه نبي، خلفه أي قام مقامه، قام مقامه، ضللوها. وإنه لا نبي بعده، أما النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما في نبي بعده، وسيكون خلفاء كثير فيكثرون، لكن في خلفاء بعده. الخلفاء جمع خليفة، وهو السلطان أي حكام، كتبوها هذه. قالوا: فما تأمرنا إذا كثر الخلفاء إيش نسوي؟ قد يأتي في عصر واحد خليفة ويبيعون الناس، ويجي خليفة بعده يبيعون الناس، قد يختلفان يعني. فهذا جواب على هذا السؤال، هم سألوا إذا صاروا خلفاء كثيرون نروح مع من يعني؟ كان هذا فحوى السؤال، لأن الجواب يبين أن هذا هو كان قصدهم من سؤالهم. فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. فو، فو من الوفاء، من الوفاء أي يعني عليكم بالوفاء ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، ضللوها حقهم أي من السمع والطاعة. الأول هو الخليفة الذي يسمع له ويطاع، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، إذا هم ظلموا كذا فالله تعالى هو الذي سيحاسبهم وسيسألهم. المعنى شنو من هذا الحديث؟ المعنى إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، بيعة الثاني باطلة. لو في عصر في زمن واحد في واحد بايع خليفة أنه هو سلطان وأميرهم، ويجي بعد فترة يجي واحد خليفة قال بايعوني أنا، أنا الأحق وكذا كذا، ويجوا ناس بعده ناس بايعوا، من هو الأحق الأول؟ بيعته هذه صحيحة والثاني باطلة. هذا المعنى باختصار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا، مو سننا، بعض الناس يقول هذا حديث سنن، ليس السنن، السنن، السنن يعني طريق، لتتبعن سننا أي طريقة، من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، شبر وهذه الذراع. زين، ما معنى شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ هذه كناية، كناية عن شدة موافقة اليهود والنصارى في المخالفات وفي المعاصي، هذا معناتها من شدتهم جنة عن بالضبط رايحين وراهم يعني، حتى لو سلكوا جحر ضب، جحر ضب فأنا جحر يعني بيت ضب، لسلكتموه هذه الدرجة شيء هذا معنى روح شيء يعني، هذا المقصود يعني في أشياء تافهة من سفاسف الأمور نسويها. سبحان الله، هذا يعني من الإعجاز العلمي أيضا في الحديث في السنة النبوية وفي صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إحنا بنوصل إلى مرحلة من التقليد الأعمى، نقلد اليهود والنصارى. قلنا: يا رسول الله بنقلد من؟ لأنه ما قال، ما ذكر في أول حديث من لتتبعون السنن من قبلكم، من قبلنا. فقال الصحابة: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا يسمونه استفهام استنكاري، مو استفهام يعني يطلب الجواب، هو يطلب الجواب، هو يستنكر يعني، فمن غيرهم، معناه فمن غيرهم. يقطع البث يا جماعة، هل يقطع البث أم لا؟ أم شغال؟ تمام. زين، عن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل. رجس أي عذاب، الطاعون هذا مثل الأوبئة، الأوبئة. زين، فهو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، أو ضللوها على أوبس. هذا شك من الراوي، هو شكيت أن النبي عليه الصلاة والسلام هل قال أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو قال على من كان قبلكم، وإن كان معنى فيه يعني تشابه يعني، لكن حتى تعلموا دقة الصحابة يبلك اللفظ مثله يعني. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، فلا تقدموا، إذا سمعتم أن في بلد في طاعون وفي وباء فلا تقدموا عليه، أي لا تدخلوا ذلك البلد. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا، فلا تخرجوا فرار منه. وهذا عملا بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طبعا هذا النهي هل هو للتحريم أم للتنزيه كراهة يعني؟ قال بعضهم العلماء أن هذا نهي للتحريم، بلد في وباء، وباء ما يجوز أدخل عليه. زين، وهذا صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متجها جهة الشام، فقيل له أصابهم الطاعون، فقال نعود إلى المدينة، فقال له أحد أتباعه من كان معه القافلة أفرار من قدر الله؟ فصحح العمر، هذا عمر أحد يعلم الفقه، هو الفقيه، قال فرارا بقدر الله إلى قدر الله. وبعدين أحد الصحابة ذكر هذا الحديث فوافق فهمه ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. انزين، عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. كيف رحمة بالمؤمنين؟ يعني باعتبار العاقبة، المرض، كل مرض أو وباء يصيب الإنسان فهو في النهاية رحمة. ليش؟ رحمة من أول تكفير السيئات، ثم إذا مات الإنسان بالطاعون فهو شهيد. حكا وصل المشرف، وين أقع مشرف؟ عطناك مشرف وعطناك سبانة. هذه احنا هذه المحركة يسمونها الأداة، يسمونها البحر يسمونها سبانة، ما يسمونها يعني. أنا أول ما شفت البث المباشر قلت حموني بالإسبانة، هذا يكون هكر قوي بيكسر روسنا في البث. طلع هذه مشرف أنا ما أعطيه شرف وأعطوه إسبانة. دخل المشرف حيو المشرف صاحب الإسبانة الحديدة، هذا الحديدة خلها درة عمر، أضرب بها رؤوس الملحدين وأعداء صحيح البخاري. بس آخر تأخير لك يا مشرف، إذا بكرة تأخير نحذفك ونجيب غيرك، ما عندك مشرف يعني آخر وقت تبلك. ترى أمزح معك، تبلك كلمة في اللغة العربية معنا بعدا. هل قطع البث ولا ماشي؟ زين ماشي البث، البث يقطع ولا ماشي يا جماعة؟ ماشي الحال، تمام البث تمام يعني ما في مشكلة. زين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد. طيب زين، نص نص، خل نغير البث شوية، خلينا على النت الآن، غيرنا على النت. زين تمام الآن البث، كيف بث تمام الآن؟ كيف تمام؟ زين، عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية. ما معنى أهمهم؟ أهمهم أي جعلهم في هم، لأن هذه المرأة من أشراف الناس، من المخزومية، بني مخزوم يعني عائلة عريقة من عوائل قريش، منها أبو جهل ومنها خالد وليد، شأن منهم أيضا خالد وليد. شأن المرأة المخزومية، مخزومية ظللوها هي فاطمة بنت الأسود المخزومية التي سرقت ظللوها سرقت حليا، فقال ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهلها يعني صدم هم، قالوا من يكلم فيها رسول الله؟ بمعنى أنه يخفف عنها، لأن أخذت إذا سرقت معنى قطع اليد تقطع لها، فأهموا هذا الأمر، فيشوفونه شفاعة واسطة يعني. فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حبه وابن حبه من أشد الناس كان صلى الله عليه وسلم يحبهم. فكلمه أسامة، كلمه يعني يتشفع أنا لو يترك يعني ما يقطع يدها زين. فغضب النبي في رواية أخرى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا حد من حدود الله، الله تعالى حده وضع قانون ووضع نظام وضع دستور، تشفع في حد من حدود الله؟ وبعد ما سكت عليه وسلم ثم قام فاختطب خطب في الناس ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله. هذا يا جماعة أصدق حديث وأصدق دستور وأصدق قانون، فيها من النزاهة شيء كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. شوفوا الشفافية، شوفوا الوضوح، شوفوا العدالة، سبحان الله. وليش خص فاطمة؟ خصها لكونها أعز أولاده. كتبوها هذه يا جماعة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر رداء يجر إزاره من الخيلاء، يعني يجر رداء وثياب الخيلاء أي متكبرا، ها متكبرا، خسف به أي ابتلعته الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. شمان يتجلجل؟ أي يسيخ في الأرض، يسيخ ويذوب ويتردد من شق إلى شق. يقول لك حتى رجعت للشرحة، يقول حتى لا يبلغ قعرها إلى قيام الساعة. شوف، فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. شوفوا شوفوا العذاب اللي قاعد تعذب فيه، يسيخ في الأرض زين من شق إلى شق لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. من هو هذا الرجل؟ بينما رجل ضللوها، هو قارون. قارون قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض زين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. الله، يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أمرين يفعل هذا أو هذا في كل أموره، سواء كان في الحروب أو في السلم أو في الأمور الاقتصادية أمور التجارية أمور الحياتية المعيشية، المهم فيها سعة، أمرين يا هذه يا هذه. ما خير إلا اختار أخذ أيسرهما اللي هو السهل على الناس، يأخذ السهل على الناس. ما لم يكن إثما أي ضللوها ما يكون مؤديا إلى إثم، ما يكون مؤديا إلى إثم، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. هو هذا النقطة ممكن أقولها، ممكن تكتبونها. لذلك أهل الحق مدارهم بين أمرين، بين التيسير وبين التبشير. مدار أهل الحق على أمرين، بين التيسير والتبشير، التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. زين. بعد ذلك نأتي إلى حديث جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. اسمعوا هذه قصة جماعة عشان أنا ما الذي أثناء أقرأ أشرحها، وركزوا معكم، خلوا القلمين معكم تكتبون على طول، قصة واضحة. يعني لما حفر الخندق، لما حفر الخندق رأيته بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، خمصا أي ضمور البطن يعني على داخل من الجوع، ضمور البطن من الجوع، خمصا شديدا. فانكفأت إلى امرأتي أي انطلقت زين إلى امرأتي فقلت هل عندك، يعني رقى حاله للنبي عليه الصلاة والسلام فحب يسوي له يعني وجبة طعام ودعوة إلى طعام، هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، جراب فيه صاع صاع أربعة أمداد، المد هكذا أربعة من مد يصير صاع. شوف هذه صاع، هذه مد، واحد يعني لو غرفنا واحد اثنين ثلاث أربعة يصير صاع من شعير، يعني ما يكفي إلا عدد محدود من الناس. ولنا بهيمة داجن، بهيمة يعني من أولاد الغنم ظللوها داجن، يسمونها داجن أي مقيمة في البيت ولا تخرج. بعضهم كان عنده غنم صغير يخلي في البيت ويعني ويأكل. إنزين، فيعني المقصود أن إحدى الأغنام أولاد الغنم صغيرة داجن في البيت، فذبحتها، يقول أنا ذبحتها وطحنت وطحنت الشعير، يعني هو ذبح الداجن هذه وزوجته تم تطحن الشعير بحيث يطبخ اللحم مع الشعير. ففرغت إلى فراغي، إيش معنى فرغت إلى فراغي؟ يعني هي فرغت من طحن الشعير في نفس الوقت اللي أنا فرغت فيه من ذبح البهيمة. أنزل وقطعتها وقطعتها في برمتها، برمة يعني القدر، في قدرها قطعها بعد في القدر. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، بعد كده خلاص بروح حق النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدعوه، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. الزوجة قالت لا تفضحني في رسول الله ومن معه، ما المقصود لا تفضحني؟ يعني لا تكثر العزيمة، مو تقول حق كل الصحابة تعالوا، ترى الطعام قليل، يعني يا دوب ذبيحة واحدة وصاع من الشعير، فلا تفضحني، لا تفشلنا يعني، لا تفشلنا. طيب يعني لا تدعو من الأفراد إلا بقدر الطعام، يعني لو صاع من الشعير قولي كفي سبعة ثمانية عشرة كذي يعني. لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فصررته يعني بالسر كلمه، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا. شوف قالك بهيمة وصاع من الشعير، يعني حددنا المقدار حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقدر كم، يعني هذه كم شخص ممكن يقدر يكلم مجموعة ويأتي بهم إلى بيته. فقال وحدد ذلك، فتعال أنت ونفر معك، أنت تعال ونفر معك. نفر ترى الحين يستخدم كالهنود، لا هي عربية فصيحة، نفر ما بين الثلاثة إلى عشرة. أنزل فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له نفر سبع من ثلاثة خمسة سبعة عرب عشرة. فإذا بن عاصم يصيح صاحب الناس بأهل الخندق كلهم حوالي ألف صحابي، ألف صحابي يحفرون الخندق. إنزين فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. يا الله يا أخي كأني أنظر لهذا المشهد وفيني شعور من الفرحة أن الصحابة بعد الجوع وبعد تعب يأكلون. إنزين والحديث السر اللي يصير بين هذا الصحابي الأنصاري وبين زوجته، يعني شيء جميل جميل، كأني عايش معهم في هذا الجو. يعني فحي هلا يعني أقبلوا مسرعين بسرعة، أكل موجود. يا الله شوف تلك أيام الطعام قليل، فلو تأخذ لقمتين من اللحم والشعير كأنك ملكت الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق الصحابي لا تنزلن برمتكم، يعني القدر لا تنزلونه كامل، ولا تخبزن عجينكم حتى أجي، لا تنزل شيء من الطعام حتى أنا أتي. طيب وصاهم بذلك، لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وراح الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس. شوف يا جماعة هنا يقدم، أنا قلت لكم أنا الرموز ما عدلتها ساعات حذف لي بلع لي الورد حرف، هنا مكتوب قدم، لا مو قدم، عدلوها يقدم، عدلوها اضيفوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضيفوا الياء، يقدم الناس. فجاء الله سلم والناس معه ألف شخص يا جماعة. زين حتى جئت امرأتي وهي حق زوجته فقالت بك وبك. يا جماعة حتى الحريم قبل نفس الشيء، لا لا انا شفت الرواية ضحكت ضحك. شنو بك بك بعد شنو بك وبك. تفسيرها يا جماعة اي فعل الله بك كذا وكذا. هو ابراهيم وصته قلت لا قالت له لا تفضحني برسول الله ومن معه لا تفشلني تجيب لي مجموعة والاكل شوية. وشاف الريال جاي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والف من الصحابة يعني لو الف في ساحة لو في احد الازقة بيصدون الطريق كله. شافت شو السالفة قالت بك وبك اي فعل الله بك كذا وكذا. زين ليش؟ لكثرة عددهم وقلة الطعام. ورطة حقيقية شو يسوي تفشل تعطي من وتأكل من وتشرب من. فالريال مسكين بعد طيب صراحة طيب مو شراني يقول فقلت قد فعلت الذي قلتي انا سويت اللي قلتيني. مسكين الظاهر هذه مبرمج صح الصحابي يعني مع زوجته يعني ماشي معها صح. الله يخليهم ويحفظهم ويجعلهم من اهل جنته. وكل زوج مثل هذا مع زوجته الله يحفظه زين. ونعم التبعل ونفس ونعم يعني الحياه بهالطريقه تفاهم بين الزوج وزوجه. المهم زوجه ما قصرت فيك قالت بك وبك. اذا غضبت على زوجك لا تسبينه قولي بك وبك بك وبك. زوجي بيسالك شنو بك وبك هذه. اقول تعلمناه في مختصر صحيح البخاري شنو بك وبك. قل له بك وبك وانتهى الموضوع. هذا مختصر اعطيناكم بك وبك. عبالي انت تتكلم بلغه الجن زين. يقول قد فعلت الذي قلتي. فاخرجت له عجينا ياب العجين هذه من الشعير وغير ذلك. فبصق فيه وبارك. بصق اي تف من ريقه الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك فيه بركة وهو عذب. طيب المهم فبصق فيه وبارك يعني شنو بارك يعني دعا بالبركة. ثم عمد إلى برمتنا القدر فبصق فيه وبارك. فبصق وبارك بارك يعني دعا بالبركة. عمد أي توجه. ثم قال أدعو خابزة فلتخبز معي واقدحي يعني اغرفي. اقدحي يعني اغرفي من برمتكم ولا تنزلوها يعني لا تنزل القدر كله بهالطريقة. لا خذوا شيء تغرفون فيه تغرفون تحطون تغرفون تحطون ولا تنزلوها وهم ألف. سبحان الله ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا أي رجعوا كلهم. هذه الألف أكلوا من هذه الشعير والطحين وهذا البهيم الداجن. وإن برمتنا لتغط كما هي. ليه البرمة قاعد تغط؟ هذا يقول لك تغط أي تغلي وتفور. ليه يعني فيها أكل؟ ليه فيها أكل قاعد تغط؟ لا إله إلا الله من الامتلاء يعني إلى الآن ممتلئة تفور وتغلي من الامتلاء كما هي. وإن عجيننا ليخبز كما هو. ما قل شيء كلهم البركة بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. يا الله تسمع هذه الأحاديث وتسمع هذه تعيش في جوهم وتعيش في مدينتهم تعيش في مدينة منورة وتعيش جو يسمونه حفر الخندق والكرم وبركة الناس هلن. سبحان الله. زين احنا ودنا نخلص يا جماعة. أدري الوقت اليوم طول بس أنا ودي نقطع شوط اليوم شوية. هل انتهينا يا جماعة؟ بناخذ ثلاث حديث ونوقف. ودنا نوقف على 200 حديث بإذن الله. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. استعمل أي أمر خلاه أمير في خيبر بعد فتحها. فجاءه بتمر جنيب بتمر جنيب برمتها قلنا القدر يا جماعة. البرمة هي القدر قدر الطعام. بتمر جنيب أي نوع جيد من التمر نوع فاخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا يعني كل تمور الخيبر كذي يعني جيدة ويعني وفاخرة. فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يعني لا هو شو يقول احنا نبادل في صاعين ثلاثة أربع صاع. قلنا لكم صاع أربعة أمداد من هذا المد أربعة أمداد يصير صاع. فيقول احنا نبادل صاعين من التمر الرديء ونبدلها بالتمر الجيد، ناخذ صاع من جيد نعطيهم صاعين من رديء. طيب، فقال لا تفعل نهالا، هذا ربا. احنا قلنا احد الذهب نفس الشيء، مثلا بمثل ويدا بيد، نفس في نفس الوزن. فقال لا تفعل. ثم قال بع. احنا هذه اذا بغيت واحد يبغي التمر الجيد وعنده تمر رديء شو يسوي؟ فقال بع الجمعة. الجمع المقصود به اي الرديء او الخليط من التمر. الجمع هو الرديء او الخليط من التمر. قال بع الجمع بدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذه الطريقة. لو انت عندك رديء مثلا، قول مثلا من التمر مثلا عندك صاعين من الرديء، واحد عنده صاع واحد من التمر الجيد، ما يجوز ابادل. ليش؟ لان الوزن مختلف، المفروض يكون نفس الشيء، صاع صاع صاعين صاعين. شو اسوي؟ شو الحل؟ ابيع هذه واخذ ثمن، بالثمن اشتري نوع الجيد. واضحه؟ واضحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه، اي ميمونه بنت الحارث ام المؤمنين، وهو محرم. فيها بيان جواز انه ممكن محرم يعني يتزوج يعقد بس ما يدخل. وبنى بها وهو حلال، يعني بعد ما انتهى من الاحرام بنى بها اي دخل بها، بنى بها اي دخل بها. وماتت بسرف. ما هذا ما له حكم شرعي، هذا عباره عن بس كيعني ذكر وفاتها انها ماتت بمنطقه سرف. هذا معناته ماتت بسرف، اي بمنطقه سرف، وهي منطقه ما بين مكة والمدينة قريبة من التنعيم. طيب، الحديث 200 ما شاء الله، وصلنا الحديث 200. نعم وصلنا بجدنا واجتهادنا ومثابرتنا يوميا، وصلنا 200. عن علي بن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة سرية. شنو سرية؟ هذه سرية تكثر كثير في ذكرها في الحديث وفي كتب السير. سرية هي طائفة من الجيش، طائف من الجيش، بس ما تكون لا تظهر علنا، وإنما تتحرك بشكل سري، بشكل سري، ويكون عددها قريب 100، ما يكون كبير، قريب 100. طيب، هذه يعني حدودها، طائف من الجيش تكون سرية حدودها لا تتجاوز 100. فاستعمل رجلا من الأنصار، بعث سرية وخلى أميرهم أحد استعمل، قلنا استعمل ما تأمره رجل من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه. لابد ترسل كتيبة، لابد تخلي في واحد أمير. زين، يكون أمير، وهذا الأمير لابد يكون مطاع. المهم طرشهم، صارت موقف بينهم، فغضب هذا الأمير فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ وغضب، قال مو النبي عليه الصلاة والسلام أمركم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. زين خلاص الحين بوريكم. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا. فقال أوقدوا نارا، فأوقدوها. فقال أدخلوها، أمرهم أن يدخلوا النار. فهموا، ترددوا، يعني هم يجاهم، تعال صح النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعته وهو يقول لنا الآن أدخل النار، نطيعه ولا ما نطيعه؟ هذه نار، بس في أمر نبوي نطيعه. المهم فهموا، همه أنا فكروا بالولوجي في النار. وجعل بعضهم يمسك بعضا، ماسكين بعض، ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. إحنا قال بعضهم يا جماعة إحنا أصلا اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام هروبا من النار، شون أن ندخل أنفسنا في النار؟ يعني هذه كلام منطق. فما زالوا مترددين وكذا حتى خمدت النار، فسكن غضبه. هذا بعد الأمير سكن غضبه. فلما رجعوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فماذا قال؟ فقال، هذه يا جماعة عندكم صار فام مفصولة، قدكم كان صلى الله عليه وسلم رمز فيه، صار بعض الأماكن إشكالية في الحروف. فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إيه، قال الطاعة في المعروف، إنما تطيع في المعروف. الوالد لو يأمرك الوالدة تطيعه، لكن في المعروف. أمرك معصية ما تسمع. الزوج والزوجة، الزوج طاعته على المرأة، لكن لو أمرها بمنكر لا تسمعه، الطاعة في المعروف. الحاكم المحكوم الطاعة إذا أمره يطيعه، لكن الطاعة في المعروف. المدير المسؤول المدرس وهكذا يعني. وبهذا نقف أيها الأحبة عند هذا الحديث، وإن شاء الله نكمل غدا من كتاب التفسير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على حسن المتابعة والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.